وتعظيما. فأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على كل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قول إذا أراد الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في القرآن والسنة. قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ريقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فكل إرادة شرعية دينية مستلزمة للإرادة الكونية القدرية ولا عكس. فالإرادة الكونية القدرية هي المنشورة في قوله تعالى فمن يرد أن يرد له يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية القدرية. والإرادة الشرعية الدينية هي التي في أول الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيز. فالإرادة الكونية القدرية هذه عامة هذه عامة في حق الكافر وغير الكافر. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي خاصة بأهل الإيمان. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأن هذا يكون ضالا. من يشاء الله يغلبه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذا أراد الله وقدر بأن يكون من أهل النار ومن أهل الضلال. والآخر أراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الشرعية الدينية بأن يكون من أهل التقى والخير ومن المصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إذن هل في هذا عذر أو احتجاج بالقدرية كالمعتزلة ونحوهم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه كالشجرة تقلبها الرياح رملة وأجرى فيكون ما ارتكبه من جرائم معذور لأن هذا شيء مقدر عليه وما قدر الله عليه لا يمكن أن الإنسان يتخلص منه لأن قدرة الله أعم وأشمل وأقدر وأقوى من إرادة الإنسان كما فعله الإنسان من كفر وجنون وخمر وجرم يكون فيه معذورا لأن الله قدره عليه وأراده منه. نقول لك لا هذا وإن قاله بعض جميلا وقاله بعض قدريا لكن لو قيل بهذا القول لبطلت التكاليف الشرعية ولم يبقى في الشريعة أي تكليف الناس. إذا النجار الجواب نقول لك الله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلا تميز به بين الأشياء وجعل عقلك ماذا تختار به ما هو الأصلح لك في دينك ودنياك وما هو الأوثق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك حتى في أمور دنياك. ولم يخلقك بدون عقل ولكن أنت الذي اشتكلت هذه الجريمة برغبة منك واختيار لأن الله خلقك وخلق لك عقلا وبين لك الطريق الضلال والطريق السوي فأنت الذي اخترت اختيارك وفعلك هذا الطريق الضال المضطرب. الله لم يجبرك على هذا، وانما اخبرك ونهاك وارسل لاجلك الرسل وانزل من اجلك الكتب، ولكن انت الذي فعلت وانت المسؤول عن هذا، لانه اعتبر منك برغبه واختيار بدون اكراه، ولك عقل تميز به بين الاشياء، كما انك نظمت امور دنياك ونظمت معيشتك بعقلك، فانت الذي اردت هذا، فكذلك ما ارتكبته من جريمه. فالله حين الله سبحانه وتعالى لم يجبرك على هذا، بل اوضح لك الطريق وانت عرفت ان هذا هو الطريق السوي، ومع هذا سلكت غيره، ومع هذا سلكت غيره، فيكون حينئذ لا احتجاج في القدر. ومما يبين ايضا ويوضحه وما جرى في قصة عمر رضي الله عنه، فإنه رفع إليه شارك ترى، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده. قال الشارك: يا أمير المؤمنين، لم تقطع يدي؟ قال: لأنك شرفت. قال الشارك: يا أمير المؤمنين، شرفنا هذا بقضاء وقدر، والله قدر علي هذا قبل أن يخلقني. قال: لم نقطع يدك بقضاء وقدر، والله قدر عليك هذا. فاحتج بالقدر واحتج عليه بإقامة الحج القدر، نظير ما احتج به سواء بسواء، مما يدلك على أن احتجاجه ليس بشيء. فإذا قال قدر عليك، نقول له مثلا: إذا ينبغي أن تصعد هذا الجبر ثم تلقي نفسك وتقول قدرات؟ قال: لا. قدر عليك؟ قال: لا، لا يمكن، لأن هذا في سلبي. نقول: أولا هذا في سلب دينك وفيه عصيان ربك، سألته باختيار. فالحاصل أنه فعله برغبة منه واختيار منه، وأما الإرادة الدينية الشرعية فالله بين له وأبان له الطريق، ولكن الله أعان على الخير، وهذا بين له الطريق ولكنه لم يعن. هذا هو الفارق بين الأمرين. وما يقال: هل الإنسان مخير أو مسير؟ نقول: نعم، مخير ومسير، ومخير من جهة فعله، ومسير من جهة أمر الله، ولكن هو الذي فعل هذا باختيار لأنه مخير، فسلك هذا الطريق مع قدرته أن يسلك ويسلك الطريق الآخر. إذا قضى الله الأمر بالسماء تكلم، إذا أراد الله بالله تكلم بالسماء، تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا، فإن الله يتكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله، إثباتا بلا تمجيد وتنزيها بلا تعطيل، كما نقول نظير هذا في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه محمد بالمشابهة لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت السماوات منه رجة، سماوات مفعول، رجة هي الفاعل، هذا يدل على أن لها إحساس وشعور، أرض وسماء وما خلق الله، لكن قد نصل إليه وقد لا نصل، لكن السنة والقرآن بيّن على أن لها إحساس وشعور، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والآت الرأس، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرا وظلالهم بالغدو والآثار. كل هذا يدل على أن الله أن لها أحساس ورقها وباريها حتى الحيوانات فإنها تعرف ذلك. ألا ترى في قصة سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي كما في حديث الحديث قال فرأى نملة مستلقية على ظهرها رابعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سفيان. قال سليمان ارجعوا فقد شكيتم بدعوة غيركم فإن الجلباء لها إحساس تعرف أن لها خالقا وموجدا أوجدها. ألا ترى أن البهيمة إذا أخذت الولادة أو أخذ حجبها شيء رفعت بصرها إلى السماء بعلمها أن خالقها وفاطرها ومفرج كربتها في السماء. هذا أمر معلوم معروف. أخذت السماوات منه رجة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء خروا سجدا لله هيبة وخوفا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فيمر بكل سماء ويسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في الحديث فوائد: أولا فيه إثبات الإرادة لله كما عرفنا. ثانيا فيه إثبات الكلام لله. ثالثا فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى. لكن ليس كالمخلوقين. في هذه المسألة اختلف البخاري ومسلم وشيخه فيها وهو مسألة القرآن اللفظ. فهل اللفظ الصوت مثلا صوتك أنت عندما تقرأ القرآن هل يعتبر قرآن أم لا؟ معلوم عند أهل السنة أننا نقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق هل نقول هذا بمعنى عرفنا أن صوت الآدمي مخلوق صوته مخلوق والقرآن منزل. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق البخاري يرى أنه لا مانع من أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وخالفه الشيخ محمد بن يحيى الجهلي ومسلم وقالوا هذا هو قول الجهمية فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق لأن المراد بلفظي هو ملفوظي الذي تكلمت به. فمن ثم وقع الخلاف واعتزل مسلم حلقة البخاري من أجل هذا. لكن أهل السنة اعتذروا عن الجميع وقالوا لم يكن بينهم خلاف في هذه المسألة. فمراد البخاري بقوله لفظي بالقرآن مخلوق يقصد الصوت ويقصد بهذا الرد على الاتحادية كابن عربي الذي جاء بعده عن ذلك. وإلا هو يعرف أن القرآن منزل كما صرح به. وبعض مسلم يرى أن لفظ بمعنى ملزوري ولهذا أنكر عليه. فإذا قصد بلفظ ملزوري هذا لا يجوز بل القرآن منزل. وإن قصد بلفظ يعني صوت الذي يخرج من الحنجرة فهذا نعم هو مخلوق. كذلك أيضا فيه قبل جبريل عليه السلام فهو السفير بين الله وبين من أرسل إليهم وهو شديد القوى. وقد أثنى الله عليه القرآن إنه لرسول غفور كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. واسم جبريل عبد الله. وقالوا كل اسم ختم بإيد فهو عبد لله لأن إيد اسم من أسماء الله. فكذلك جبريل عبد الله ميكائيل عبد الله وفي عبيد الله وإسرائيل أيضا كذلك وإسرائيل أيضا في عبد الله وفي عبد الرحمن كما ذكر الشارح هنا. وهنا نكتة

والمتعين أنه يؤذن إظهارا لشعائر الإسلام ولما يترتب عليه من الفضل. نعم. النساء لو صلينا جمعة ما في معنى، ثم يجمع هذا ولا يفهم ويسلم جمعة من خلال يوم الحج من اللي فوق السيارة. لا هذه المرقة قال لها شخص يا أمها، لكن هم لو صلوا جماعة فيما بين ما في معنى، يأتي بيانة في باب صلاة الجماعة مو واجب عليه، هو كل واحد يصلي حاله، لكن لو فرضنا صلوا جماعة ما في معنى. نعم. إيش؟ لا ما في. للصلوات الخمس بالنسبة للنساء ثلاثة الصلاة المعزية لا لا لا لا ها؟ ما يجب لو أقام ينبغي الميتين، لكن لو صلى بدون إقامة صح الصلاة. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة المؤدات دون المنذور والمؤدات دون المقتضيات دون المقضيات والمؤدات دون المقضيات والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية. يعني أن وجوب الأذان والإقامة هي للصلوات الخمس الفريضة المؤدات، فإذا كانت الصلاة مندورة لو قلت إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصلي الضحى، تغسل تتبذل لأنها واجبة، لأن الصلاة هذه واجبة لأنها نذر، نقول لا لا تكذب، أنت الذي أوجبتها على نفسك فلا داعي لأنك تؤذن، هذا معنى المكتوب. والمؤدات دون المقضيات، يعني لو كان عليك صلوات أمس أنت ويا جماعة معك مثلا وأردتم تقضون اليوم فهل تؤذنون؟ لا لا يلزمكم أن تؤذنوا، لكن سنة بشرط أن لا تشوشوا على الناس بحيث يصلون الضحى ويمسك الميكروفون يؤذن الضحى، فالناس على كل حال بيستغربون ويقفشون ولا ينبغي مثل هذا. والأذان ما هو واجب في كونكم تؤدون المقضيات، لكن لو أمنا التشويش والسين والجن فالظاهر أنه لا مانع منه، لقصة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، فإنه انتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر فتوضأ وأذن وسلل الراتبة وأقام وصنع ما كان يصنعه كل يوم. نعم. والجمعة من الخمس يعني يؤذن لها. نعم. ويسنان لمنفرد وسفر ولمقضية، ويسنان لسفر ومنفرد ومقضية كما تقدم. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة فيقاتلون تركوهما أي الأذان يقاتل من الضمير مجرور يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما أي تركوا الأذان والإقامة، بل يقاتلهم الإمام أو نائبه لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. لو أن أهل بلد تركوا الأذان ولو كانوا يصلون فإنهم يؤمرون بالأذان، فإذا امتنعوا وجب على الإمام أن يقاتلهم ويأمر الجيوش لقتالهم، لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزا قوم اجتمع فإن سمعهم يؤذنون كف عنهم وإلا قاتلهم، مما يدل على أن الأذان هو من شعائر الإسلام التي لا بد منها. لكن مثلا الرياض لو لم يؤذن بعض المساجد والبعض يؤذن ماذا نقول؟ نقول التبادل ولا يقاتلهم الإمام لهم تناوب؟ كان في البلد مقيم الأذى مستفادة ما يقاتلون ما دام أنه وجد شعائر الإسلام الظاهرة فهم لا يقاتلون بل لا يلزمون ويمرون بالأذى لكن لو تركون لم يقاتلون ما دام أن المساجد الأخرى يؤذنون وأن شعائر الإسلام موجودة فيه فهذا لا عندهم لا معنى يلزمون إذا استفاد أهل البلد على ترك وقت من الأوقات مثل الفجر لا يقاتلون ما يخلون ولو كان وقت فيه ولو كان وقت لو مثلا يعني في حارة مثلا جديدة لم يبنى يعني مثلا فيها هل يعني يأثمون أو يجب عليهم بناء المسجد يأثمون على كل حال لابد من البناء لا نسلوا فيه يوصل طيب يعني لو قال يعني في شخص يعني أنه ليس ملزم عليه يعني أن يبني المسجد هذا يلزم ولاة الأمور يبنون عندهم مسجد بكل حال من بيت مال المسلمين ثم لو تعذر تحصيله من بيت مال المسلمين تعين عليهم كل بقدره أن يعدوا لهم مسجد ويؤدوا الصلاة فيه لأن الصلاة الجماعة أمر لا بد منه بل لا تصح صلاتهم منفردين مع إمكان أن يجمعوا كما هو اختيار ابن قيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم الظاهري لأنهم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة فلو صلى المنفرد بدون عذر ما صح صلاته يا سكان ولا يا هذه بادرة خطيرة بادرة خطيرة مو بسيطة أنا ما أدري عن صحة السكنى في مثل هذه الأمكنة التي ليس فيها مساجد النووي ونقل عنها أصحابنا الحنابلة مرتضين له ومقرين يقولون يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي فإذا كان يحرم السكنى في بلدة ليس فيها مفتي فما ظنكم محل المسجد طريق الأولى هذا خطر هذا الشرع على إمارة مساجد لا بد من شيء مثل الوطن نعمل وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزان الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد هذه المسألة يعني إذا وجد من يقوم بالإعلام بالأذان اكتفي به وإلا فيزاد بقدر الحاجة لأن يجعل في جرانب البلد من كل جهة مؤذن حتى يسمع أهل الحارة ومن كان بقربهم صوت ذلك المؤذن يعرفون بأذانه دخول الوقت ويجتمعون بأذانه لأداء الصلاة في مسجدهم أما لو سمع من مؤذنين آخرين فعندهم هذا لا يجب على أهل المسجد ما دام أنهم يسمعون المؤذنين ويوجد إظهار شعائر الإسلام. نعم. سيد الشيخ مثل الآن مسجد النبوي في المدينة تعدد المؤذنين فيه مع الاكتفاء يعني بواحد، لو أذن واحد استغربه تعدد المؤذنين. لا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ من الشيخ. مسألة التعدد بدون حاجة هذا لا ينبغي. وقد أصدر كبار العلماء قرارا بهذا بالأكثرية على أن لا ينبغي وأن هذا من البدع ما دام أنه يكتفى بواحد. لكن حتى الآن ما ينبغي، لأن الأذان هذا التعدد يسمونه عندهم له اسم، فما المقصود من هذا التعدد غير مشروع ما دام أنه لا يحتاج له. بعض الحجازيين أذكر أنه قال ما في مانع ويجوز تعدد الأذان ولو بدون حاجة، واستدل بحديث في البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر صعد حينما سكت المؤذنون، قال هذا جمع سكت المؤذنون مما يدل على تعددهم، فأخرج هذا وقال هذا يدل على تعدد الأذان ولو كان بدون حاجة، لأن الرسول أقرهم وفي الحديث سكت المؤذنون، والحديث البخاري أظن فيه باب الحدود، باب المرأة إذا حبلت من الزنا ذكره البخاري، ولكن هذا لا دلالة فيه. رد عليه قيل هذا ما هو دلالة، أولا أن جاء في الموطأ وفي شرح معاني الآثار الحديث نفسه فسكت المؤذن بالإخراج، هذه ناحية. الناحية الثانية ابن الأثير في جامع الأصول حين ساق الحديث هذا بأمة وعزاه البخاري قال فسكت المؤذن وليس سكت المؤذنون. والأمر الثالث لو فرنا سكت المؤذنون المراد به المؤذن، لأن اللغة العربية يجوز أن يعبر عن المفرد بالجمع ما دام أن جاءت الروايات بأنه مفرد ثم جاء هنا، واللغة مجيزة بأن يعبر عن المفرد بالجمع، فلا مانع بدليل قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ولم يقل رب ارجعني، رب ارجعوني دل على جواز استعمال المفرد بصيغة الجمع. وكذلك قل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والقاتل واحد، قل وإذ قتلتم نفسا مع أن فسكت المؤذنون كل جاء في البخاري الذي نقل ابن سكت المؤذن والذي في الموطأ، ولم يعهد أن في وقت الرسول أن هناك عدد للمؤذنين، ما في إلا بلال رضي الله عنه أو إذا غاب بنه المكتوب، وكان أيضا يؤذن الفجر في رمضان في الأذان الأخير، أو شاهد بن أبي قريظة في محل في حارته فقط. المهم عدد المساجد يعني عدد المساجد في السنة